يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. فقدوا له طبعا فسروه بالتضييق، ضيقوا عليه، هذا من إجابة الأصحاب. وإلا ذكرنا من اختار القول الثاني، قالوا اقدروا له يعني بتثنتي 30، بدليل ما فسر به في الروايات الأخرى في أكمع الده 30. واضح؟ طيب، في المفطرات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطرات، وقلنا أنها 7، وهي الأكل الشرب نعم الصنام أي أن السعوط وما ألحق به، هذا قلنا إيصال الشيء إلى الجوف عن طريق منفذ، عن طريق منفذ نعم، الجماع، الاستقاء، الحجامة والاستمناء. وقلنا الجوف المقصود بها على المذهب الشيء المجوف، وهذا يشمل الدماغ والحلق المعدة والأمعاء، كل هذه يشملها أنها مجوفة. طيب نقرأ. يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المفطر 7 والأخير من المفطرات، وهو الجماع. وإنما عقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا، وهو سميع الأصحاب رحمه الله تعالى، لاختصاصه ببعض الأحكام، فهو انفرد بأنه تجب به كفارة مع القضاء. والأمر الثاني أن الأصحاب رحمه الله تعالى يشددون فيه، فلا يعذرون فيه بالنسيان والإكراه في جانب الرجل، فلا يعذرون فيه بالنسيان والإكراه في جانب الرجل. أما سائر المفطرات غير الجماع فإنهم يعذرون فيها بالنسيان والإكراه كما تقدم في الفصل الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبول أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من جامع، والجماع المقصود به الجماع التام وهو العلاج في الفرج، ويكون الجماع في نهار رمضان، فهو فإيجاب الكفارة خاص بالجماع في نهار رمضان، في نهار رمضان. فلو جامع في يوم من أيام، يعني في يوم غير رمضان لكنه يصوم قضاء، فلا كفارة عليه، عليه القضاء بدون كفارة. وكذا لو جامع في صوم تطوع فلا كفارة عليه، فلا كفارة. إذن الكفارة مختصة بالجماع التام أن يكون جماعا تاما أن يكون في نهار رمضان، وهناك قيد ثالث أن يكون هذا الشخص ممن يلزمه الإمساك، هذا الشخص ممن يلزمه الإمساك لإخراج ما لو لم يلزمه الإمساك. لو كان مثلا شخص سافر إلى مكة سيجلس فيها يومين ويرجع، في أحد اليومين جامع زوجته وهو صائم، فنقول عليه القضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه لا يلزم الإمساك، هو المسافر يباح له أو يستحب له الفطر، على المذهب يستحب له الفطر، فيقولون إذن لو جامع فإنه لا يلزم الكفارة وإنما يلزم القضاء فقط. إذن متى تجب الكفارة بالجماع، أو متى تجب الكفارة على من أفسد صيامه؟ نقول يتحقق ثلاثة أوصاف. الفصف الأول إذا كان الجماع تاما، وإذا كان في نهار رمضان ليس في صوم قضاء ولا تطوع ولا نذر ولا كفارة، أيضا إذا كان من يلزمه الإمساك. قال في قبل أو دبر، يعني سواء كان جماعا مباحا أو جماعا محرما زنا أو لواط، فإنه يلزمه القضاء لأنه أفسد الصوم. الجماع والجماع من المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع، ما الكتاب فقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقوله حتى هذا للغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فلما أبيح له قبل الغاية الأكل والشرب الجماع دل على أنه بعد الغاية لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الجماع. وأما في السنة فحديث كثيرة، منها حديث المجامع في نهار رمضان، ومنها قول صلى الله عليه وسلم يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وحديث أخرى. وأما من الجماع فالعلماء رحمه الله تعالى مجمعون على أن الجماع من مفطرات الصيام، التي وقع عليه الإجماع من المفطرات ثلاث، وهي أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع. أما ما سواها ففيها خلاف، أما سواها ففيها خلاف. طيب، فعليه القضاء والكفارة لانتهاك الزمن الفاضل، وقد جاء ذلك، وقد جاء ذكر الكفارة في حديث العربي الذي جاء مع امرأته في نهار رمضان فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لا يتجب فيها الكفارة. قال إن جامع دون الفرج فأنزل. فهنا ما الذي اختل فيه؟ ما في جماع تام. جامع دون الفرج فأنزل، فهذا ليس جماعا تاما، فنقول هنا يجب القضاء فقط دون الكفارة. القضاء لأنه أخرج منيا دون الكفارة لأنه ليس جماعا تاما. قال أو كانت المرأة معذورة، وكانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فإن عليها القضاء وليس عليها كفارة، وليس عليها كفارة. قال القضاء لحصول الفطر بالجماع، وأما الكفارة فلا تلزمها لكونها معذورة، إما أنها مكرهة من الزوج عليها، أو أنها ناسية، أو أنها تجهل حكم ذلك. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعذرون المرأة ولا يعذرون الرجل. إذا قال أو كانت المرأة معذورة، ما قال أو كان معذورا، لا، خص بالمرأة. تخصيصه بالمرأة يدل على أن الرجل ليس معذورا بالجماع في نهر رمضان. فيقولون لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان والإكراه. لماذا؟ يقولون لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل هو جاهل هل هو ناسي، هل هو مكره، ما استفصل منه. قالوا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. ومن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال لا فرق بين الرجل والمرأة في الجماع في العذر بالنسيان والجهل والإكراه. قالوا لعموم النصوص في العذر بالجهل والنسيان والإكراه، ولم تفرق جماعا عن غيره، ولم تفرق جماعا عن غيره. قالوا وتفريقكم بين الرجل والمرأة تفريق بين المتماثلات. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه عالم وليس مكرها وليس ناسيا، ولذلك هو نفسه قال هلكت وقال جمعت امرأتي في نهار رمضان، هذا يدل على أنه يعلم التحريم. وفي حديث الأعرابي دليل على أن ما يترتب على المحرم الأمر المترتب أن الأمر المترتب على المحرم يلزم فاعله وإن كان يجهله. الأمر المترتب يعني عندنا جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. لو كان يجهل أن الجماع في نهار رمضان مفطر نقول على القول الثاني طبعا أنه يعذر بجهله، لكن لو كان يعلم أنه مفطر لكن ما لم بالكفارة نقول لا يعذر بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الجهل، العربي ما كان يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه المترتب عليه ولم يعذره بجهله. وهكذا لو أن شخص مثلا سرق فلما أرادوا أن يكون أحد قال ما علمتنا، أنا أدري أن السرقة حرام لكن ما أدريت أن حدها قطع اليد، فنقول هذا لا يعذر. لكن لو قال لم أعلم أن السرقة حرام فنقول إذا كان مثله يجهل فنعذره بذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله أو جامع من نوى الصوم في سفره، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هنا اختل فيه شرط أن يلزمه الإمساك، هنا لم يلزم الإمساك، لم يلزم الإمساك، لذلك يفطر ولا كفارة لأنه لا يلزمه المضي في الجمع في الصوم. نعم. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تكرار الجمع، فيقول الجماع أحيانا يكرره في يوم واحد وأحيانا يكرره في أكثر من يوم. إذا كرره في أكثر من يوم لكل يوم كفارة، لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. طيب إذا كرره في يوم واحد، إذا كرره في يوم واحد فنقول هذه لها حالان، إما أن يكرره قبل التكفير أو يكرره بعد التكفير. فإن كرره قبل التكفير كفاه كفارة واحدة، وإن كرره بعد التكفير فتلزمه كفارة ثانية. نضرب ذلك مثالا، شخص جامع زوجته الساعة مثلا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ثم قيل له عليك كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فالصيام 3 أيام، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. يستطيع موجودة الرقبة فأعتقها، أعتقها الضحى، ثم جامع امرأته الظهر، ثم جامع امرأته مرة ثانية الظهر، فهل تكفيه الكفارة الأولى أو لا؟ يقولون لا تكفيه، لابد أن يكفر كفارة ثانية، لابد أن يكفر كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى للجماع الأول، فلا يلحقه الجماع الثاني، هنا جماع ثاني لحق هذا في وقت لزمه أن يمسك ولم يفعل، فنلزمه بكفارة ثانية. لكن لو أنه جامع الضحى ثم جامع الظهر وهو لم يكفر حتى الآن، يقولون تكفي كفارة واحدة، تكفي كفارة واحدة، يقولون لأنها تتداخل مع ما قبلها، تتداخل مع ما قبلها ما دام أنه لم يكفر، ويقيسون هذا. أما لو جمع في يومين فهو لكل واحد كفارة، ويقيسون هذا على أقصد كيف تكرره في يوم قبل التكفير وبعده، على ما لو كرر محظورا في الإحرام، لو مثلا غطى رأسه اليوم ثم بكرة وهو محرم في الحج غطى رأسه مرة ثانية، فهل عليه كفارتان أو كفارة واحدة؟ يقولون إذا كفر بعد الأولى فعليه كفارة ثانية للثاني، أما إذا لم يكفر بعد الأولى فتتداخل، يتداخل محظوران وتكفي كفارة واحدة. سيأتينا إن شاء الله في باب المناسك. ما قسوا على الجماع؟ لا الجماع قسوا على الآن الجماع شيخ، مثلا اليوم جامع مثلا اليوم جامع غدا وجامع في كل يوم كفارة. طيب الآن هذا في الإحرام شيخ غطى رأسه اليوم ثاني يوم؟ لا هم أنا أقصد قاسوه على يوم، قاسوه لو كرر في يوم، أما كرر في يومين لا، ما ذكروا قياسا، لكن لو كرر في يوم قاسوه على ما لو كرر محظورا في الإحرام، سواء كرر في يوم أو في يومين المحظور ما يختلف. يكفر كفارة واحدة في الحج؟ إذا كرره ولم يكفر كفر كفارة واحدة، أما إذا كرره بعد التكفير فلا بد من كفارة ثانية، وهكذا الجماع. طبعا إذا كرر المحظور، إذا كرر الجماع بعد التكفير فالمذهب أنه تلزمه كفارة ثانية، وهو من مفردات الحنابلة، والجمهور على أنه يكتفى بالكفارة الأولى، يكتفى بالكفارة الأولى لأنه عبادة واحدة، لأن الصوم عبادة واحدة، وقد فسد فيكتفى بكفارة واحدة. قال وكذلك يعني يلزم كفارة الجماع من لزمه الإمساك إذا جامع، كما لو كان شخص مثلا رؤية الهلال، رؤيا الهلال ليلة رمضان، لكن ما أعلن إلا صباحا، أو ما وصل الشهود إلى الحاكم إلا صباحا فأخبره، فعلى الناس الآن يلزمه الإمساك. لو كان شخص جامع قبل أن يعلم بالخبر، جامع الصباح أعلن مثلا الساعة 10، فيقولون يلزمه الكفارة، زمن الكفارة لهتكي حرمة الزمن. وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. سنت. من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشخص إذا توفرت في شروط الكفارة، جمع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الإمساك، وكان شخصا يعني غير معذور، فهنا استقرت في ذمة الكفارة. لو طرأ عليه عذر بعد الجماع، جامع ثم جن، أو جامع ثم مرض، أو جامع ثم سافر، هنا خلاص الكفارة لا تسقط، ثابتت في ذمته قبل أن يطرأ عليه العذر فلا تسقط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الكفارة مختصة بالجماع فقط من سائر المفطرات، وأن يكون الجماع في نهار رمضان، كل جماع في نهار رمضان. وذكرنا أيضا قيدا ثالثا وهو أن يكون ممن يلزمه الإمساك. ثم ذكر الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في قصة الأعرابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مترتبة. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هل تسلم تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. هل تسلم تطعم 60 مسكينا أو تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فإذا الكفارة على الترتيب. قال فإن لم يجد لم يستطع لا هذا ولا هذا ولا هذا فإنها تسقط، فإنها تسقط، لأن الأعرابي لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم تمرا أو أحضر له تمر فقال الأعرابي خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستقرارها في ذمته، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستقرارها في ذمته. قالوا فدل على أن الكفارة في الجماع في نهر رمضان تسقط بالعجز عنها، تسقط بالعجز عنها. والمذهب أن الكفارات كلها لا تسقط بالعجز سوى كفارتين، كفارة الجماع في نهر رمضان والأخرى هي كفارة جماع أيضا. جماع الحال فيقول جميع الكفارات لا تسقط بالعجز عنها سوى كفارة الجماع في رمضان، كفارة جماع الحال. نعم. هو قليل قليل ويعني أحد ما يثق، خاصة يعني السعودية ما فيه أنه أرغي الرق في زمن الملك فيصل رحمه الله، لكن فيه في خارج البلاد يعني في موريتانيا فيه، لكن يعني الواحد ما يثق. إذا كان يثق بأناس يتأكدون أن هذا رقيق لأنه يحصل تلاعب، إذا كان يثق بأناس يتأكد أن هذا رقيق ويتأكد أنه يعتق ولا يعود رقيقا فيعتق، لكن أنا أقول هذا قليل جدا. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء في الصيام منها مكروهة ومنها مستحبة، وذكر أحكام القضاء. ذكر رحمه الله من المكروهات جمع ريقه فيبتلعه، ترى مشكلة بالضم والأصل أنها صواب أنها بالفتح، صواب أنها بالفتح، لأن الفعل المضارع إذا عطف على المصدر فإنه ينصب جمع هذا مصدر، وعطف عليه فعل مضارع فينصب بأن مضمرة. يكره جمع ريقه فيبتلعه، قالوا هذا خروجا يعني قالوا بالكراهة خروجا من خلاف من ذكر أنه يفطر بذلك، خروجا من خلاف من ذكر أنه يفطر بذلك، هكذا عللوا به. والتعليل بالخلاف يبدو أننا سبقا ذكرنا أن التعليل بالخلاف لا يعني التعليل بخلاف غير سائغ إلا إذا كان الخلاف قويا. إذا كان الخلاف قويا فإنه يحتاط فيه، يعني قويا له وجه من النظر فيحتاط فيه، يعني يكون ناظم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قالوا ويحرم بلع النخامة، هنا إذن جمع الريق، قالوا يكره خروج الخلاف من قال فكر. النخامة قالوا يحرم بلعها، يحرم بلعها هذا صحيح، يحرم بلعها للمفطر للصائم والمفطر لأنها مستقدرة ولما فيها من الضرر، لكن هل يفطر ببلعها أو لا؟ قالوا النخامة إذا وصلت إلى فمه فابتلعها فإنه يفطر بذلك، أما إذا لم تصل إلى فمه يعني ما زالت في حلقه فابتلعها لم يخرج ثم ابتلعها فإنها لا تفطر، لا يفطر بذلك. قالوا يفطر بها إذا وصلت إلى فمه، قالوا لأنها يعني جاءت من غير الفم فابتلعها مع أنه يمكنه التحرز منها. الريق لا يمكن التحرز منه، يبتلعه ولا يمكن التحرز منه، وفيه مشقة عليه لو قلنا كل ما جاء في فمك ريق فإنك تتفله، في مشقة عليه، لا سيما أن الريق من جنس ما في فمه، لكن النخامة لا، شيء أجنبي عنه فلا يجوز له أن يبتلعه إذا وصل إلى فمه. قالوا ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، يكره ذوق الطعام بلا حاجة. قالوا لأنه لا يؤمن، يعني الكراهة، قالوا لأنه لا يؤمن وصول الطعام إلى الحلق، وصول الطعام إلى الحلق فيفطر بذلك، فإن احتاج، فإن احتاج زالت الكراهة. نحتاج مثلا كان يطبخ طعام فاحتاج إلى ذوقه فإنها تزول الكراهة. ومضغ العلك القوي، مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل، قالوا هذا يكره. لماذا؟ قالوا لأنه يجلب البلغم ويورث العطش، فيعني يصير في مشقة على الصائم. قالوا إن وجد طعمهما، يعني طعم الطعام وطعم العلك القوي، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه باختياره، والجوف هنا هو الحلق. ويحرم العلك المتحلل، العلك الذي يتحلل من أجزاء، هذا يحرم إن بلع ريقه، لأنه يكون هنا أوصل شيئا من الطعام إلى الجوف وهو الحلق. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقبل زوجته وهو صائم، لكن تقول عائشة وكان أملككم لإربه، يعني لحاجته. فإذا كان الشخص القبلة لا تحرك شهوته فإنه لا بأس بأن يقبل، أما إذا كانت تحرك شهوته فقالوا يكره أن يقبل، لأنه لا يؤمن أن يعرض صومه للفساد. أما إذا كان يجزم بأنه سيحصل منه إنزال فهنا قالوا يحرم، لأنه يعرض صومه للفساد، يعرض صومه للفساد. إذن نقول القبلة الأصل فيها الإباحة لمن لا تحرك شهوته، من حركت شهوته لكنه يعني يضمن أنه أو يغلب على ظنه أنه لن يخرج منه شيء فهنا نقول يكره له ذلك. أما إذا كان لا يأمن على نفسه أن ينزل منه شيء إذا قبل زوجته فإنه يحرم عليه لأنه يعرض صومه للفساد. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على خطب، فإن علم فماء، وقول ما ورد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الصائم يجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم، لأن الصوم شرع لتحقيق التقوى، فإذا كان لن يحقق التقوى بهذا الصوم فما الفائدة من صيامه؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من لم يدع، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيعني ما الحاجة أو ما المصلحة في أن يمتنع عن الطعام والشراب وهو لم يمتنع عن المحرمات؟ قال وسن لمن شتم قوله إني صائم الحديث، فإن ساب أحدنا مقاتله فليقول إني امرؤ صائم. وتأخير السحور وتعجيل الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يؤخر السحور حتى قال زيد بن ثابت سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فسئل كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. وتعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، ويعجل الفطر عند تحقق غروب الشمس، ويفطر على رطب فإن عدم فتان فإن عدم فيما فما الحديث الوارد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. وفي الحديث الآخر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يكن تمر فليفطر على ماء فإنه طهور. وقول ما ورد ذكروا بعض الأحاديث الواردة منها اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ومنها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الحديث الأول يعني في ضعفه كثير من العلم، الثاني يعني يقولون لا بأس يعني أقوى من الأول. ويستحب القضاء متتابعة ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء من أحكام القضاء، يقول يستحب القضاء متتابعا. هنا الاستحباب التتابع وليس القضاء، القضاء واجب لكن استحباب منصب على التتابع، فيستحب أن يقضي من حين يزول عذره متتابعا، لأن هذا أسرع في إبراء ذمته. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني أن وقت القضاء موسع لكنه من شوال إلى نهاية شعبان، يعني لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان الآخر. لحديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فدل على أن هذا هو الغاية. فإن فعل يعني أخره إلى رمضان الآخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، هذا إن أخره لغير عذر فإنه يطعم مع القضاء مسكينا لكل يوم. ويستدلون على وجوب الإطعام لأن هذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وقال يحيى بن أكثم أنه ورد عن 6 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني أنه إن مات وعليه قضاء فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولو بعد رمضان، يعني حتى لو مات وهو قد أخر القضاء فيطعم مسكين لكل يوم ولا يطعم. يعني هو أتى بقوله ولو إشارة لخلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا أنه إذا مات بعد رمضان آخر فإنه يجب إطعام مسكينين، يعني مسكين لكونه لم يصم يعني قضاء عنه، ومسكين لكون أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر. قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. طيب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الولي يقضي عن الميت ما عليه من نذر من واجبات نذر صلاة أو صيام أو اعتكاف أو حج، وهو مستحب فعله له وليس بواجب. قصر المؤلف رحمه الله تعالى الوجوب على النذر قالوا لأن الذي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان في النذر. ابن عباس روى أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي مات عليها صوم نذر. وعائشة أيضا جاء في حديث آخر الذي قال إن أمي مات عليها صوم نذر وغيرهما. فقالوا إن هذا خاص بالنذر، خاص بالنذر، فخصصوا ما ورد في حديث عائشة من مات عليه السلام صام عن وليه بأنه محمول على النذر. أما غيره صوم الكفارة صوم القضاء قالوا لا يصام عنه، لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم عنه لكل يوم مسكين. هكذا قرر الفقهاء رحمه الله تعالى. وذهب بعض الفقهاء وهم قلة رحمهم الله تعالى إلى أن صوم القضاء نعم أن قضاء الصوم الواجب اللي هو رمضان هذا وكذلك صوم الكفارة يصام عن الميت، يصام عن الميت لعموم من مات عليه صيام صام عنه وليه. قالوا صيام نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتعم، يعني أي صوم قضاء أو نذر أو كفارة. وهذا ما يفسي به الشيخ ابن عثيمين الشيخ باز رحمه الله تعالى، وإلا في المذهب وهو قول أكثر العلم رحمه الله أنه خاص بالنذر. نعم. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض واثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرق، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد. ختم المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الصوم بباب صوم التطوع. ومن حكمة الله عز وجل في تشريعه أن جعل لكل عبادة واجبة عبادة من جنسها مستحبة لكي ترقع الخلل الذي فيها. قال يسن صيام أيام البيض، وطبعا الفضل الوارد في الصيام يعني ورد في حديث كثيرة في فضل الصيام لا تخفى عليكم. قال يسن صيام أيام البيض أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. تقول عائشة لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. ورد أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. أما تخصيصها بالبيض فقد ورد في بعض الأحاديث كحديث أبي ذر وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام أيام البيض. قالوا والاثنين والخميس، أما الاثنين فورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وأما الخميس مع الاثنين فقد ورد في الحديث أن أعمال العباد ترفع كل اثنين وخميس، ترفع كل اثنين وخميس، كان صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قالوا ست من شوال حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وشهر المحرم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أن أفضل الصيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم. قال وأكده العاشر وهو يوم عاشوراء ويكفر صيام سنة وهو وصيامه يكفر ذنوب سنة، ثم التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. قال وتسع ذي الحجة لدخولها في عموم الأعمال الصالحة التي جاء الحث على الإكثار من العمل الصالح فيها، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. قال ويوم عرفة. ورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. قال لغير حاج بها، فالحاج لا يندب له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة، كما جاء ذلك في حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها، أم الفضل ابن عباس يعني زوجة العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الناس اختصموا أو اختلفوا في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو غير صائما يعني يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبل على العبادة. قالت فبعثت له من الفضل، فبعثت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، فعلم أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. قال وأفضله يعني أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأن هذا صيام داود عليه السلام، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أفضل لمن أطاقه، لكن من كان إذا صام ضيع الواجبات التي عليه فنقول هذا صيام مستحب، وعندك واجبات عليك فقدم الواجب على المستحب، لكن إذا كان إذا صام فإنه ينشط زيادة، فهنا نقول إذا استكثر من الصيام لكي تنشط على أعمالك الأخرى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأيام المكروه صومها. قال يكره إفراد رجب بأن يصوم رجب كله، فهذا يكره لأن في إحياء لشعائر الجاهلية، والجمعة لنهي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها بالصيام، لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام لأن يكون في صوم يصومه أحدكم، فإذا يكره إفراده فإما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد يوم السبت، وإفراد يوم السبت جاء في الحديث حديث صماء بنت بسر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يجد أحدكم لحاء عنب فليمضغه. وهذا الحديث مختلف فيه، منهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه موضوع، وهم مضطرب اضطرابا شديدا. ولذلك القول الثاني في المسألة أنه لا يكره إفراده لعدم صحة الدليل فيه، عدم صحة الدليل فيه. ويكره أيضا صوم يوم الشك، صوم يوم الشك على المذهب ما المقصود به؟ يوم 30 إذا لا لحال دون غير مقتر يجب صومه المثل إذا كان صحوا، يوم 30 إذا كان صحوا، إذا كانت ليلته صحوا فإنه يعتبرونه يوم شك، يعتبرونه يوم شك. يكون يكره صومه لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والقول في المسألة أنه ليس يوم شك، وإنما يوم الشك إذا وما إذا حال دونه غيم أو قتر. قال وعيد للكفار، يعني يكره صوم يوم عيد الكفار لأن فيه مشابهة لهم في تعظيمه. ومن الفقهاء رحمه الله من قال إنه يحرم صيام أيام عيد الكفار، وهذا ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. قال ويحرم صوم العيد العيدين ولو في فرض، فلا يجوز أن يصوم العيدين ولو في فرض، يعني لو كان يقول سأقضي عندي قضاء من رمضان أريد أن أبدأ من يوم العيد، نقول لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. ولو نذره أيضا فإنه لا يجوز لنهي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري. قال وصيام أيام التشريق، حديث نبيشة الهذلي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال إلا عن دم متعة وقران، لأن المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فلو أراد أن يصوم 3 أيام التشريق فنقول لا بأس بذلك. تقول عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا المتمتع إذا لم يجد هدي. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، لأنه كان شخص عليه قضاء من رمضان 5 أيام رمضان، فلما صام اليوم الأول قال والله اليوم حار بأفطر وبصوم بعدين، نقول هنا دخلت في فرض موسع لأن عندك ساعة إلى أن ينتهي شهر، فيحرم قطعه. طبعا يحرم قطعه بدون عذر، إن كان هناك عذر كما رضى وسافر نحو يعني مما يبيح البذر فإنه يجوز قطعه. قالوا يحرم قطعه لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، خروج من عهد يعني لا بد أن يؤدي الواجب. قالوا ودخلت التوسعة في وقته، في وقت الواجب الموسع توسعة على المسلم المكلف، فإذا شرع فيه لبدأ في هذا الواجب الموسع خلاص تعين عليه إتمامه، تعين في المصلحة في إتمامه. قال ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم إتمام النفل، فيجوز أن يقطع ولو بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء لعائشة وقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي إلينا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. ولا قضاء فاسده، يعني لا يجوز، نعم لا يجب قضاء النفل الفاسد. إن شاء الله سيصوم 6 من شوال، ففي اليوم الخامس أفطر، فنقول هل يلزم كان تصوم بدله؟ لا لا يلزم، لكن يستحب له لكن لا يلزمه. قال إلا الحج، الحج يعني لا يجب قضاء الفاسد من النوافل كلها إلا الحج، فإنه يجب قضاء فاسده ولو كان نفلا. وكذا العمرة، وكذا العمرة. لماذا؟ لأن الإحرام يلزم، أو لأن الحج يلزم بالإحرام، الحج أو العمرة يلزم بالإحرام، فالإحرام ينعقد لازما فلا يتحلل منه إلا بإتمامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن ليلة القدر ترجى في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وأوتاره أكد، لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوا في العشر الأواخر في الوتر منه. وليلة 27 أبلغ، ورد بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تأتي ليلة 27 وهي أبلغ من غيرها، ويدعو فيها يعني إذا وافق يدعو فيها بما ورد، وهو ما جاء في حديث عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب الاعتكاف، وهو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر. ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ثم الحق المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف بالصيام، الحق الاعتكاف بالصيام، لأن الاعتكاف مندوب في يعني يندب في السنة، الاعتكاف يندب في العشر الأخير من رمضان، يعني يتأكد في العشر الأخير من رمضان، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، والاعتكاف مأخوذ من العكوف وهو اللبث. فإذا يعني لبث في مسجد لطاعة الله تعالى مدة يصدق عليه فيها أنه حبس نفسه فإنه يعد معتكفا، فإنه يعد معتكفا. قال مسنون لفعله صلى الله عليه وسلم حيث اعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات، لم يعتكف يعني مثلا في السنة الثانية، يعني ترى لم يعتكف لأنه وافق غزوة بدر، السنة الثامنة وافق فتح مكة، في إحدى السنوات تباهين أزواجه في أخبيتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في تلك السنة واعتكف في العشر الأول من شوال. قالوا يصح بلا صوم، يصح الاعتكاف بلا صوم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يعني نذرت يعني في الجاهلية أعتكف ليلة في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك، فقوله ليلة الليلة ليس الليل ليس محلا للصوم، محل الصوم النهار، فدل على أنه لا يشترط الاعتكاف الصوم. قال ويلزمان بالنذر، الاعتكاف والصوم يلزمان بالنذر، يعني لو أنه نذر أن يعتكف أو نذر أن يعتكف صائما نقول يلزمه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قوله يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة، يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة، يعني أنه ليس مسجدا مهجورا، ليس مسجدا مهجورا. قالوا لأنه إذا كان ليس مسجدا لا تصلى فيه الجماعة فإنه سيضطر، يعني هو بين أمرين، إما أن يترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو أنه سيضطر في كل وقت أن يخرج إلى المسجد، فيخرج يعني مرات متكررة، وهو يعني يستطيع أن يتحرز من تكرار الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع. لذلك يقولون يعني مسجد يتصلى فيه الجماعة، لذلك قالوا لا بد أن يكون هذا المسجد يجمع فيه. قالوا إلا المرأة، المرأة لأنه لا يلزمها الجماعة يقول لها أن تعتكف في المسجد المهجور، أن تعتكف في المسجد سوى مسجد بيتها، لأنه ليس مسجدا حقيقة ولا حكم، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، لمسجد الحرام ومسجد الأقصى والمسجد النبوي، لم يلزمه فيه. يعني لو نذر مثلا شخص أن يصلي في جامع الراجح بالرياض، نذر أن يصلي في جامع الراجح بالرياض أو نذر أن يعتكف فيه، نقول لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك. قال لماذا؟ قالوا لأنه ليلزم منه شد الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا نذر أن يعتكف في مسجد فإذا يلزم منه شد الرحم. طيب إذا نذر أن يعتكف في مسجد في بلده، قالوا لا يلزم فيه لأنه هنا لم يشد الرحم، قالوا لم يلزمه فيه يعني له أن يعتكف في غيره. يعني قال سأعتكف ماذا في هذا المسجد، نذر أن يعتكف في هذا المسجد، يقولون لا يلزمه فيه، له أن يعتكف في غيره. لماذا؟ إيه هو هذا صحيح، بس هم عللوا قالوا لأنه لو تعين غيره غير هذه المساجد بتعيينه للزمه المضي إليه، للزمه المضي إليه، يعني دون غيره، يلزمه المضي إليه دون غيره، وهو لا يلزمه أن يمضي إلى شيء عينه دون غيره إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. لا، كلامهم في النذر، كلامهم في النذر. النذر باب ولا؟ إيه، باب. إذا قصدك نوى يعني مجرد نية، إيه. النذر إذا كان لا يلزم بالنذر، فإذا كان بدون نذر من باب أولى. قال لكن إذا نذر يعني في مسجد مثلا جامع صلى فيه الجمعة، فإنه لا ينتقل إلى ما هو دونه، ينتقل ما هو دونه. لابد إذا من يعتكف فيه أو يعتكف في مسجد مساوي له يصلى فيه الجمعة. لذلك يقول المؤلف رحمه الله: إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني سواء الأفضل من هذه الثلاثة أو من سواه. يعني قال سأعتكف، نذر يعتكف في مسجد جامع، نقول إما أن تعتكف فيه أو تعتكف في مسجد جامع آخر، لكن لا تعتكف في مسجد، في مسجد لا يصلى فيه الجمعة. وعكسه بعكس، إذا نذر أن يعتكف في مسجد أدون فلو يعتكف في مسجد أعلى. ويدلل على ذلك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فسأله ثانية فقال: صلي ها هنا. فسأله ثالثة فقال: شأنك إذن. فدل على أنه لو صلى في المسجد الحرام أجزأه ذلك مع أنه نذر. فإذا انتقل من المفضول إلى الفاضل جاز له ذلك، والعكس لا يجوز. قال: ومن نذر زمنا معينا، سواء نذر أو نوى زمنا معينا، مثلا نوى أن يعتكف العشر الأخير من رمضان، يقولون يدخل قبل الليلة الأولى، قبل الليلة الأولى، فمثلا العشر الأخير من رمضان يدخل قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، ويخرج بعد آخره، يعني بعد غروب شمس ليلة العيد، بعد غروب شمس ليلة العيد. قال: لأن اليوم يتبع للليلة التي قبله ولا يتبع للليلة التي بعده، ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. الاعتكاف كما قلنا هو لزوم المسجد، ويبطله الخروج. الخروج هذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن له ثلاثة أحوال: إما أن يكون خروجا لما لا بد منه، لما لا بد منه، كأن يخرج لقضاء حاجته ودورة المياه مثلا خارج المسجد، فهذا لا بد منه، أو يخرج ليتوضأ والمواضع خارج المسجد، فهذا لا بد منه، فهذا لا يبطل الاعتكاف سواء اشترطه أو لم يشترطه، لأن هذا خروج لما لا بد منه، أو كان مريضا فخرج لأخذ علاجه أو للذهاب المستشفى لتطبيب نفسه ثم رجع، فنقول هنا خروج لما لا بد منه. طيب، الحالة الثانية يخرج لإحضار الأكل، ولا إذا كان ليس هناك من يحضر له الأكل فيدخل فيه، لكن إذا كان هناك من يحضر له الأكل نقول لا. طيب، الحالة الثانية أن يكون الشيء له منه بد، يعني يستطيع أن يعني ليس ضروريا لكنه لا ينافي مقصود الاعتكاف، لا ينافي مقصود الاعتكاف، فيقول هذا إن اشترطه فإنه لا يبطل الاعتكاف، وإن لم يشترطه فإنه إذا خرج يبطل الاعتكاف، مثل زيارة المريض أو عيادة أو اتباع الجنازة. فهذا نقول هذا ليس ضروريا، ليس ضروريا، فنقول ولا ينافي مقصود الاعتكاف. فنقول إن اشترط أن يتبع الجنازة أو يعود المريض فنقول له شرطه، وإن لم يشترط فنقول إذا خرج بطل اعتكافه. الحالة الثالثة أن يكون هذا الشيء ينافي مقصود الاعتكاف، فنقول هذا لا يخرج له سواء اشترط أو لم يشترط، مثل البيع والشراء، مثل مثلا أنه اشترط أن يذهب إلى البيت ليجامع أهله، فهذا ينافي مقصود الاعتكاف، ينافي مقصود الاعتكاف، فنقول هذا لا هذا لا يفعله، وإن فعله بطل اعتكافه سواء شرطه أو لم يشترطه. قال المؤلف: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، فهذا من الحال الثانية. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، هذا يفسد الاعتكاف لأنه ينافي مقصود الاعتكاف. الله عز وجل يقول: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يستحب للمعتكف فعله أن يشتغل بالقرب، لأنه لزم المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو لم يلزم المسجد لفعل المباحات أو لتقضية وقت، لا، إنما لزم المسجد لطاعة الله عز وجل والتقرب إليه. فينبغي أن يستغل كل ثانية بما يقربه إلى الله تعالى، بما يقربه إلى الله تعالى. وإن فتر يعني يستعمل المباحات بقدر ما تقويه على الطاعة. ولا يكون يعني بعض المعتكفين دعهم الله يكون الأصل في فعله هو المباحات، إن لم يتعدى إلى المكروهات والمحرمات. نقول: لا، أنا ما حققت مقصد الاعتكاف. مقصد الاعتكاف أن يعكف قلبك على الطاعة، أن يعكف قلبك على الطاعة. لذلك قال المؤلف: يستحب اشتغاله بالقرب، أن هذا هو المقصد من الاعتكاف، واجتناب ما لا يعني. حتى أن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا أنه اشتغل بالقرب القاصرة التي نفعها قاصر، يعني يقرأ لنفسه، يصلي لنفسه، ما يعلم العلم، ما يتعلم العلم، أن هذا نفع متعدي. وبعضهم قال أن هذا لا بأس به، لكن هم يعني بعضهم ضيق في هذا، قال حتى النفع المتعدي لا يفعله المعتكف. نسأل الله للجميع التوفيق والتسديد، وأن يبلغنا رمضان ووفقنا فيه الصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه المطلوب الذي يرضيه عنا، وأن يزيدنا من العلم والتسديد والتوفيق، إنه ولي ذلك وقدر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على المذهب كما قلنا أنه الجوف كل مجوف، فيشمل حتى الحلق، الدماغ، المعدة، الأمعاء، فيقول إذا وصل الحلق أفطر. القول الثاني في المسألة أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى المعدة، وهو اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبه هل يكون منافذ الشيخ منافذ المعتاد ومنافذ المعتاد؟ يعني الكلام فيها طويل، منافذ وتحقيق معنى الجوف، فالكلام فيها طويل. لكن حتى المنافذ منهم من يفرق بين المنافذ، ومنهم من يقول يصل يعني يفطر ولو بمنفذ غير معتاد، لكن ما دام انه منفذ فانه يفطر بذلك. ذلك الفقهاء عندنا يفطر، استثنوا فقط مسلك الذكر اللي هو الإحليل، وقالوا ايضا يعني هذا ليس منفذ، لكن قالوا لو وطئ برجله الحنظل، تعرفون الحنظل؟ احنا نسميه الشري، ما ادري انتم، هو شيء حامض مر جدا. يقول لو وطئته تحس بطعمه، يعني من خلف الرجل لو وطئته برجلك تحس بطعمه في حلقك. هنا قال لو وطئه واحس بطعمه في حلقك لا يفطر، قالوا لان هذا ليس منفذ، الرجل ليست منفذ، فهم استثنوا هذا وهذا، اما الباقي يكون يفطر. ما ذكرناه هنا ولا ما ذكره هنا صاحب الزيت؟ عندنا المذهب عند الحنابلة أنه لا يقدم التطوع على القضاء، فإذا كان عليه قضاء يبدأ به، لا يجوز له تقديم التطوع على القضاء، قال لأن القضاء واجب، هذا التطوع فيبدأ بالواجب قبل. وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى يرون جواز ذلك، يرون جواز البدء بالتطوع قبل القضاء، وهو رواية عند الحنابلة، والمرداوي رحمه الله يرجح هذه الرواية، في الأنصاف يرجح هذه الرواية، رواية الأخرى أنه له تقديم التطوع ما لم يضق الوقت. يعني لو كان مثلا عليه قضاء 5 أيام من رمضان، ولا احنا في 25 شعبان، خلاص ما بقي 5 هنا، خلاص لا يجوز ان يسلم تطوعا ليقضي. لكن اذا كان الوقت متسعا فاكثر اهل العلم رحمه الله تعالى على جواز ذلك. ومن الفقهاء من قال يعني ما هو المذهب عند الحنابلة، قالوا لا يجوز. الشيخ محمد رحمه الله يرجع الجواز، لكن يقول صيام 6 من شوال هذه لا تقدم على التطوع، نعم لا تقدم على القضاء، لأنها مرتبطة برمضان، فهو إذا صام 6 من شوال وعليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان. واختار الشيخ محمد شيخ باز رحمه الله. نعم. بالنسبة لزكاة الأموال، يتحدى الشخص يوم واحد في السنة يزكي، فإذا نفس المال خلال السنة هذه هل تلزم الزكاة إذا جاني يوم؟ حسنت. طيب، ما ذكرناها ولا لا؟ إذا نقص الحول في أثناء، إذا نقص النصاب في أثناء الحول. نقص النصاب في أثناء الحول يبدأ من جديد. يبدأ من الشهر النقص منه. خلاص نقص، خلاص متى اكتمل النصاب مرة أخرى؟ الشهر اللي بعد، خلاص تبدأ الشهر اللي بعد تحتسب حول جديد. طبعا إذا باع شيء من ذلك ليتهرب من الزكاة يعاقب بنقيض قصد، لكن إذا ما كان تهربا فإنه بس. في القضاء والتطوع، تشيء في القضاء والتطوع لا بأس به، لا بأس. يعني مثلا يصوم يوم عرفة على أنه عرفة هو قضاء، لا بأس. عمر رضي الله تعالى كان يستحب أن يكون قضاء في العشر، قضاء في العشر، في عشر الحجة، فلا بأس به، ويرجى أن يحصل له ثواب، ثواب هنا، ثواب القضاء وثواب التطوع. طيب في غير الست، الست هذه مستقلة. هذه قلنا لكم كتاب الشاب أحمد الخليل في التراث المعاصرة، والكتاب الثاني كتاب الشيخ محمد رحمه الله تعليقه على حقيقة الصيام شيخ الإسلام رحمه الله، وتعليقه على كتاب الصيام من الفروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.